الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أذكر أنه هاجر من مكة إلى المدينة، وذكر حكم الهجرة. بعدما هاجر استقر في المدينة، ولم استقر فيها، عند ذلك أمر ببقية شرائع الإسلام التي هي من الدين، فرض الله عليه الزكاة بالتفصيل. وقبل ذلك كان هناك آيات في الزكاة ولكنها مجملة، ففرضت الزكاة بالتفصيل، يعني في الأشياء الزكوية كبهيمة الأنعام والخارج من الأرض والتجارة والنقود، وكذلك بيان مقادير الزكاة الواجبة. هذه ما فرضت إلا بعدما استقر في المدينة. كذلك فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وذلك بنزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فصام 9 رمضانات. بعدما فرض عليه الصيام أصبح الصيام فريضة، يعني ركنا من أركان الدين. كذلك فرض عليه الحج في السنة 6 أو 9، وبين له شيء من تفاصيله. لقد اختلف في سورة الحج هل هي مكية أو مدنية، وحتى لو كانت مكية فإنه ليس فيها فرضية الحج، إنما فيها ما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم، وإلا ففرضيته ما فرضت إلا في المدينة. كذلك الأذان بمكة ما يتمكنون من رفع الصوت بالأذان، وفي المدينة فرض الأذان. كانوا قبل أن يفرض يتحينون أوقات الصلاة فيأتون دون أن يسمعوا مؤذنا، فبعضهم يتأخر وبعضهم يتقدم، بعضهم يطيل انتظاره وبعضهم تفوته جزء من الصلاة. فعند ذلك فرض هذا الأذى. رآه رجل من الصحابة يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن يؤذن به، فأذن به واستمر على هذا الأذان المعروف إلى الآن الحمد لله، والذي هو شعار من شعار البلاد الإسلامية. كذلك الجهاد، ما فرض الجهاد الذي هو القتال إلا في المدينة، كان قبله يقتصر على الدعوة حتى نهي عن أن يتعرض لبعض أذاهم. نزل عليه قوله: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ونزل عليه بالمكة: وما أنت عليهم بجبار. ونزل عليه: لست عليهم بمسيطر. ونزل عليه: لكم دينكم ولي ديني. الآيات التي فيها تركهم وعدم قتالهم، فلما كان في المدينة وقويت شوكة المسلمين بعد ذلك فرض عليه الجهاد الذي هو القتال. فرض عليه أولا مجرد إذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، فهذا هو إذن لهم. ثم أمروا بعد ذلك بأن يقاتلوا من قاتلهم. نزل قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ونزل عليه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك بعدما قويت شوكتهم أمروا بقتال المشركين عموما. نزل عليه قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وكان قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فأمر بأن يقاتل عموم المشركين. أخبر بذلك بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم. هكذا. فلما فرضت عليه هذه الفرائض كانت من شعائر الإسلام، فرض عليه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحت من واجبات الإسلام. هو كان بالأول بمكة يدعو ويأمر وينهى، ولكن لم يكن هناك إلزام. فلما كان في المدينة أمر بأن يلزم بالمعروف يفعل وبالمنكر يترك، وأمر بذلك بكونه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بكلبه، أمر بذلك. فكان ذلك تأمينا لأوامر الله. كذلك أيضا لما فرض عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل يبعث الدعاة إلى البلاد البعيدة ويقول لهم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، يعني ابدأ بدعوتهم قبل أن تقاتلهم، إلى آخر ذلك. بقي في المدينة على هذه الشعائر الإسلامية. مكث 10 سنين من حين هاجر إلى أن توفي. هذه الأشر أكمل الله تعالى له فيها الدين، ولما أكمل الدين قبضه إليه بعدما بلغ البلاغ المبين. أكمل الله له الدين وبلغ ما أنزل إليه لما خطب في غزو حجة الوداع. استشهد أصحابه وقال: ألا هل بلغت؟ إنكم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أمرهم بأن يبلغوا من وراءهم، أحثهم على ذلك، وأشهد الله: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. فتوفاه الله تعالى بعدما بلغ دين الله، وبعدما علم الأمة ما يحتاجون إليه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. الخير هو ما فيه منفعة ومصلحة في الدين والدنيا. أرشد الأمة إلى الخيرات كلها، علمهم الأخلاق والآداب، علمهم ما ينفعهم، رباهم التربية الصحيحة على دين الله تعالى وعلى ما يحبه الله، رباهم على ذلك. ومن الخير العبادات لأنها خير، كذلك لا شر إلا حذرها عنه. كل الشرور المحرمات حذر الأمة عنه. المؤلف أجمل الخير، الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عن الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هكذا الخير لا شك أنه من أهمه إخلاص الدين لله، وكذلك العبادات، وكذلك الطاعات ونوافل العبادات كلها داخلة في الخير، وكذلك فعل الحلال والأخلاق الحسنة والصدق وأداء الأمانة والنصيحة للأمة والبر والصلة وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في الخير الذي يحبه الله ويرضاه والذي دل الأمة عليه. والشر الذي حذرها عنه الشرك، يعني أصله الشرك، وكذا جميع ما يكرهه الله ويأباه، جميع ما حرمه على الأمة فإنه من الشر. حرم عليهم الظلم والقتل والشرك والسحر والفسوق والزنا والمعاصي كلها حرمها عليهم وفصلها لهم في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية. هكذا يعتقد المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الدين، وأنه قد بلغ البلاغ المبين. نزل عليه بآخر حياته قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر أن اليهود قالوا لعمر: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر عمر رضي الله عنه أنها نزلت في يوم عرفة وهو عيد للمسلمين. هذا دليل على أن الله أكمل له الدين، لم يمت إلا بعدما بلغ ما أنزل إليه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ وشهد له بذلك الصحابة، شهد له بأنه بلغ. ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. دليل على أنه علمهم الصغير والكبير. وروي عنه أنه قال: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. يعني على السنة التي هي بيضاء نقية ظاهرة ليس بها خفاء، الذي يسير عليها يكون على سبيل النجاة والسلامة، والذي يزيغ عنها ويستبدل بها غيرها يكون هالكا. هذا مما علمه. ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة بعد صلاة الفجر وأخذ يعلمهم. ذكر بدء الخلق، يعني من أول خلق الدنيا ومن أول خلق السماوات والأرض، واستمر يذكر لهم إلى أن جاء وقت الظهر وهو يتكلم. نزل فصلى ثم ركع وجعل يتكلم ويذكر لهم الأمور الماضية إلى أن أتى وقت العصر. نزل فصلى ثم استمر أيضا بعد العصر إلى الليل، ما ترك شيئا إلا بينه، علمه من علمه وجاهله من جاهله، مما يدل على أنه علمهم كل شيء. حتى قال اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي. دل على أنه علمهم حتى الأشياء قد يستحيا من ذكرها. ثبت عنه أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. هكذا أخبر بذلك أنه بعثه الله تعالى وأمره بأن يبلغ، فلا بد أنه امتثل، ولا بد أنه بلغ، ولا بد أنه دل أمته على خير الخير كله، وحذرهم عن الشر كله. قد ذكر شيخ الإسلام في مقدمة رسالته الحموية أنه صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل شيء، وإذا كان قد بين لهم الفروع فلا بد أنه بين لهم الأصول، وبين لهم العقيدة التي هي أهم شيء والتي متى تقدوها اندفعت جوارحهم للعمل. فلا بد أنه بين لهم ما يعتقدونه بأسماء الله وصفاته. يرد بذلك على المعطلة الذين يقولون إنه يرجع في الأسماء والصفات إلى العقول وأنه لا يعتمد فيها إلا على العقل، ولا يقبلون الأدلة التفصيلية في الآيات والأحاديث، فيقولوا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وقد بين هذه التفاصيل ومع ذلك يترك أمر العقيدة ملتبسا لا يبينه ولا يفصله كما فصل العبادات؟ هذا طعن في شريعته أنه ما علم الأمة، بل على قول هؤلاء المعطلة أحالهم على عقولهم وقالوا هذه العقول تقدم على الأدلة النصية. فالحاصل أننا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أبين لأمته كل شيء يحتاجون إليه. كذلك نعتقد أن رسالته عامة، أن الله بعثه إلى الناس كافة، إلى الأولين والآخرين، بمعنى أنه أرسل إلى عموم الناس. ثبت عنه في حديث جابر أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني أنه بعث إلى جميع الناس. يقول النصارى واليهود الذين يعترفون بنبوته إنه بعث إلى العرب ليس مبعوثا إلى غيرهم، نبي العرب. ولكن إذا نظرنا في الأدلة وإذا هو مرسل إلى جميع الناس، هذه الآية في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني إليكم كلكم. ومن الدليل أيضا الخطابات بها أيها الناس، أول خطاب في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخرها. كذلك قوله: يا أيها الناس أكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كذلك: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. آيات كثيرة بها خطاب للناس دل على أنه مأمور بأن يبلغ جميع الناس، على أنه رسول إلى العرب خاصة. كذلك أيضا لقد دلت رسالته على أنه آخر الرسل في كونه تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بمعنى أن رسالته باقية، أنه ليس بعده نبي، فهو آخر النبيين ليس بعده نبي. وإذا كان كذلك فلا بد أن شريعته تكون للبعيد والقريب، للعرب والعجم والبربر والزنوج ونحوهم، لقوله الحديث: بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني أنه بعث إلى جميع الناس. فمن بلغته رسالته وجب عليه أن يتبعه، لقوله تعالى في سورة الأنعام: أكل أي شيء أكبر شهادة كلنا وشهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر به كل من بلغ. فهذه أدلة واضحة تدل على عموم رسالته إلى الخلق كلهم. بعدما أكمل الله تعالى به الدين قبضه إليه كما قبض بقية الأنبياء. الدليل على موته قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما كان في وقعة أحد أشاع بعض الكفار أن محمدا قتل، أننا قتلناه، نزلت الآية في سورة آل عمران: ما قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني إنه كسائر الرسل، والرسل الذي قبله قد ماتوا وبعضهم قد قتل، تسلط عليه الأعداء، كما في قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وفي قوله تعالى: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلما قتلتموهم، وفي قوله تعالى: يقتلون الأنبياء بغير حق. فكذلك لو قتل لكان كالأنبياء قبل، ولكن عاصمه الله وحماه لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعاصمه الله إلى أن بلغ الرسالة، ولما بلغها عند ذلك رفعه الله إليه، يعني طلب ربه بقوله: اللهم في الرفيق الأعلى. فما قبضه إلا بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، ونزلت الآيات التي تدل على أنه ميت كما مات الأنبياء. لما مات ارتد الأعراب الذين حول المدينة والذين قد أسلموا، وقالوا: لو كان نبيا ما مات. فكتب إليهم أبو بكر يذكرهم بالآيات التي فيها أنه سوف يموت، ذكرهم بهذه الآيات، ومنها قوله تعالى: وما جعلنا لنبي من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فعرفوا بأنه ميت. وكذلك أيضا لما مات تلك الساعة شك بعض الناس وقالوا: مات أو لم يمت. فجاء أبو بكر وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما قرأها قالوا أو أكثرهم: ما كأننا سمعنا هذه الآية، ما كأننا قرأناها قبل هذا، يعني أنهم غفلوا عنها في تلك الساعة. وبكل حال فإنه كسائر الأنبياء، ما كذبه الله إلا بعدما بلغ ما أنزل إليه، وبعدما دخل الناس في دين الله أفواجا. ذكر أن عمر رضي الله عنه سأل بعض الصحابة حوله ما تقولون في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقالوا هذا امر لنا اذا نصرنا ان نسبح ونحمد. ما تقول يا ابن عباس؟ فقال أفيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك إذا رأيت الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فعند ذلك استعد للقاء ربك، اشتغل بالذكر. فكان يشتغل به كأنه يستعد للموت يعني ما بعد الموت، يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه هكذا. ففي هذه الآية أيضا أو في هذه السورة إشارة إلى قرب أجله. فهكذا ينبغي لنا أن نتأمل سيرة حتى نعرف سنته ونحقق اتباعه والشهادة له بأنه مرسل من الله. بقية الأسئلة نقرأها إن شاء الله في الدرس الآتي. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول حول ما يحدث من إساءة من الكفار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لهم بالهداية أفضل من الدعاء عليهم، ويغلب هذا الجانب الذي هو جانب الدعاء لهم على الدعاء عليهم، أليس في هذا شيء من الهوان؟ يعرفنا أنهم معاندون وأنهم كفرة ملحدون وأنهم قد بلغتهم الرسالة وأصروا واستكبروا وعاندوا، فإننا ندعو عليهم بالهلاك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المفسدين الذين آذوه بقوله اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعد 15 الذين وضعوا على ظهره السلام. ادعى عليهم يقول ابن مسعود فرأيتهم يوم بدر صرعى، أجاب الله تعالى دعوته لأنه علم بأنه لا خير فيهم. فبكل حال نحن نعرف أن هؤلاء معاندون وأنهم يبغضون الشرع ويبغضون الرسول، فندعو عليهم. الله تعالى أعلم بمن يهتدي، فالذين يهتدون لا تعمهم أو لا تأتيهم دعوة المسلمين، والذين يصرون على كفرهم يرجى أن الله تعالى يهلكهم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الضابط الذي تنتهي به الحجة أو تقوم به الحجة على الكفرة؟ هل هو بلوغ الرسالة أو فهمها؟ البلوغ والفهم، لا شك أنهم قد بلغتهم الرسالة، ولا شك أيضا أنها قد قامت عليهم الحجة وأنهم قد فهموا. والذين تساهلوا وأعرضوا قامت عليهم الحجة، يصدق عليهم قوله تعالى من أعرض عن ذكري، أعرضوا عن ذكر الله، فقد قامت حجة الله على عباده ولله الحجة البالغة. أحسن الله إليكم. هل نقول أن الله تعالى لم يأمر المؤمنين بالجهاد في مكة لأنهم كانوا في حالة ضعف، فإذا كان المسلمون كذلك كما هو الحال الآن فإنه لا يؤمر بالجهاد إلا إذا أصبحوا أقوياء؟ يقول بعض المشايخ إنه قد يعمل بالآيات المكية في مثل الأزمنة التي يكون فيها ضعف في بعض البلاد، أن أقول لكم دينكم ولي ديني، أن أقول ولست عليهم بمسيطر، يعني أتركهم كما هم عليه إلى أن يقوى الإسلام. فإذا كنا عاجزين عن مجابهتهم وعن مقاتلتهم فإننا ندعو عليهم ونحرص على مقاطعتهم بما يكون فيه ضررا عليهم. أحسن الله إليكم. ما الأفضل في صلاة الوتر؟ هل هو تكثير عدد الركعات أم الإطالة في الصلاة؟ يظهر أنها كلها سواء، فالذي مثلا يصلي ساعة 60 دقيقة يقطعها في 10 ركعات، وآخر يصلي ساعة يصلي فيها 40 ركعة، الأجر سواء، لأن العبرة بالزمان، هذا هو الأصل. العبادة تقدر بالوقت الذي يقضيه المسلم. أحسن الله إليكم. رجل صلى 11 ركعة فردا ثم جلس في العاشرة ثم قام للحادية عشر ثم سلم، فهل صلاته صحيحة؟ ما ذكر هذا، أكثر ما ذكر 8 ركعات فردا أتشهد بعدها ثم أتى بالتاسعة وسلم، فأما 11 فالأصل أنه كان يسلم كل ركعتين. ويمكن أن يقال إن سردها خاص بالكبير الذي يتعبه القيام ويتعبه كثرة الجلوس، أما الإنسان النشيط فإن أنصحه بأن يسلم كل ركعته. أحسن الله إليكم. من صلى الوتر قبل النوم ثم استيقظ قبل الفجر، فهل يصلي ركعتين أم يوتر؟ صحيح أنه لا يوتر، أنه يكفي الوتر الأول، يصلي ما كتب له ركعتين ركعتين. هل يصح أحسن الله إليكم للإمام في دعاء القنوت أن يقول اللهم اغفر لي وللحاضرين تأدبا بأدب الدعاء أن يبدأ بنفسه ثم يثني بالحاضرين، أم يجعلها بالعموم؟ يجعلها بالعموم، اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا ووفقنا حتى يدخل فيه الحاضرون. أحسن الله إليكم. إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي المأمومون كذلك أم يؤمنون؟ هي صحيح أنهم يؤمنون، لأن التأمين مثل الدعاء، لأنهم مأمورون بأن ينصتوا، كلمة آمين أخصر من أن يقول اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله إليكم. هل يقصد بنهاية وقت الوتر صلاة الفجر أم طلوع الفجر؟ هي صحيح أنه يقصد بذلك الأذان، ولكن إذا قدر أن الأذان فيه شيء من التقدم فإنه يصلى الوتر ولو بعد الأذان بخمس دقائق. أحسن الله إليكم. يسأل الكثير عن سورتي أبي، ما هما؟ قرأناهما، السورة الأولى اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ومن يفجرك. هذه تسمى سورة الخلع. والثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه تسمى سورة الحفد. تجدون السورتين في الكلام على الوتر في المغني وفي الشرح الكبير وفي غيرها. أحسن الله إليكم. يسأل البعض ويقول هل هما من القرآن؟ الصحيح أنهما دعاء، ولكن كأن أبي بن كعب ترجح عندهم أنه سورتان من القرآن فأثبتهما في مصحفه. أحسن الله إليكم. يقول ما ضابط النازلة التي تنزل بالمسلمين، وهل يقال أنه لا يقنت للنازلة التي تحدث بسبب المخلوقين، بل يقنت أنه يقنت للنوازل التي تحدث بسبب المخلوقين ولا يقنت للمصائب التي من الله عز وجل كالزلازل ونحوها؟ يمكن أن يقال ذلك، لأن هذا إذا تسلط عدو على بلاد المسلمين كان الدعاء بخذلانه وبإذلاله وبإهانته يكون ذلك هو القنوت. وأما النوازل من الله كالقحط والزلازل وما أشبهها، فهذه الأولى أن المسلمين كلهم يدعون الله أن يرفع عنهم ذلك العذاب وذلك المرض ونحوه، دعاء رفع فلا يكون قنوتا بل دعاء كل من مهده. أحسن الله إليكم. ما حدث في هذه الأيام بما يسمى سلوز الطيور؟ وهو داء كما هو معلوم انتشر في أكثر البلاد، هل يقنت له وحصل عليه؟ لا بس، لأنه يعتبر عقوبة، عقوبة من الله تعالى، فيدعى الرب تعالى بأن يدفع عن المسلمين الأضرار والمصائب والأمراض والآهات المستعصية. أخيرا أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يقول قد من الله علي في السابق بطلب العلم والمثابرة عليه مع الجد، ولكن استدرجني الشيطان حتى تركت الطلب على طلب العلم على المشايخ، وأصبح وقد أصابه الفتور في ذلك، يرجو من فضيلتكم توجيهه وحثه ودله على السبل التي تنجيه من الفتور. حيث أنه قد قرأ سابقا فيعود إلى ما كان عليه سابقا، يواصل القراءة أي حضور الحلقات وحضور المشايخ والقراءة عليهم وسماع المحاضرات وسماع الندوات وسماع الدروس التي تدرس واستشارة العلماء في أهم الدروس وحفظ ما تيسر من المتون وقراءة شروحها التي توضحها والاستمرار على ذلك وعدم الانقطاع، فإن العلم ليس له نهاية. لو أن الإنسان عمر 100 سنة كلها بالطلب لم يبلغ جميع العلوم التي ذكرها العلماء، ولكن عليه أن يحرص على ما يقدر عليه وأن يواصل طلب العلم ليكون إن شاء الله من أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.